واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة.